السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتخذ دينه ما يهواه فلا يهوى شيئا إلا ركبه. وقال عكرمة: أفرأيت من جعل إلهه الذي يعبده ما يهوى الذي يعبده ما يهواه أو يستحسنه، فإذا استحسن شيئا وهويه اتخذه إلها. قال سعيد بن جبير: كان أحدهم يعبد الحجر، فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر. وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمي أحد المستهزئين، لأنه كان يعبد ما تهواه نفسه. وقال سفيان بن عيينة: إنما عبدوا الحجارة لأن البيت حجارة. وقيل المعنى: أفرأيت من ينقاد لهواه ومعبوده تعجيبا لذوي العقول من هذا الجهل. وقال الحسن بن الفضل: في هذه الآية تقديم وتأخير، مجازه أفرأيت من اتخذ هواه إلهه. وقال الشعبي: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. من الأصل في هذا أن الكافر يدور مع هواه، إذا هوي شيئا اتخذه إلها فأطاعه ونهاه، تمر بأمره وانتهى عند نهيه. العبادة ليست إلا هذا، كما في حديث عدي بن حاتم في قوله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يأمرونكم فتأتمرون وينهونكم فتنتهون؟ تلك عبادته. فالذي يجعل الأوامر والنواهي على مقتضى هواه في جميع الأمور، هذا ما فيه إشكال أنه داخل دخولا أوليا في هذه الآية. لكن مع الأسف من بعض المسلمين يجعل الدين تابع للهوى، يجعل الدين تابع للهوى، فيقدم ما تهواه نفسه على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا خطر كبير، وفيه مشابهة لهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم وشاوة، وكل بحسبه. تجد الإنسان يسمع الحكم الشرعي من شخص بدليله، ثم لا يعجبه هذا القول ينتقل إلى آخر تبع لهواه. وتجد في الأمور التي فيها جزاءات لا سيما المالية، تجد الإنسان يسأل في المناسك فيفتى بأن عليه دم، ثم لا يقتنع بذلك، يذهب ليسأل من يعفيه عن هذا الدم. هذا اتباع للهوى. لكن لو سأل شخصا فقال: ليس عليك شيء، فأراد أن يتأكد ويحتاط، فسأل من قال له: عليك دم، هذه تشبه المسألة الأولى وتختلف عنها، تختلف عنها، لأنه ما ذهب ليطلب الرخصة، إنما ذهب ليحتاط ويتأكد. ثم بعد ذلك إن تبع الذي أعفاه لأنه أعلم وأوثق عنده في دينه فلا شيء عليه، وإن تبعه لأنه أسهل عليه وأيسر له، لا لقوة دليله ولا لرجحانه بذاته على غيره من حيث العلم والدين والورع، فقد اتبع هواه من هذه الحيثية. وهذا يحتاج إلى نظر دقيق في هذه المسائل. كثير من الناس تجد يتتبع الرخص، ماذا قال فلان وماذا قال فلان، وإذا قال فلان قال دع فلان متشدد. نذهب إلى من هو أسهل منه. فعلى كل حال مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان أن يخالف هواه وأن يعصي هواه وشيطانه ليبرأ من الدخول في هذه الآية. نعم. وقال ابن عباس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. قال الله تعالى: واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. وقال تعالى: واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال أبو أمامة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما عبد تحت السماء إله أبغض إلى الله من الهوى. وقال شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والفاجر من أتبع نفسه هواها. العاجز، العاجز شنك العاجز هو الذي يتبع نفسه ويتمنى. على كل حال، هناك ألفاظ وردت في النصوص على سبيل الذم، يعني لا توجد في نص يساق مساق المدح. هناك ألفاظ وردت ممدوحة بغير ذم، وألفاظ وردت ممدوحة ومذمومة، مذمومة في سياق وممدوحة في سياق، وردت ألفاظ مذمومة في جميع النصوص مثل الهوى والترف وما أشبههما. الحديث الأول ايش قال عنه؟ لا يؤمن أحدكم. إيه. صلى الله عليه. قال أخرجه البغوي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال النووي في الأربعين: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح انتهى كلامه. تعقبه الحافظ بن رجب في العلوم والحكم بأنه مختلف به على نعيم بن حماد، قال: وتصحيحه بعيد جدا. أبو مامة. الحديث التالي قال: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني والواحدي من حديث أبي أمامة، وفيه الخصيب بن جحدر كذاب والخبر باطل. من شك. نعم. البعدة. حديث الكيس قال: أخرجه الترمذي وابن ماجة والحاكم وأحمد من حديث شداد بن أوس وحسن الترمذي، وصححه الحاكم على شرط البخاري، ورده الذهبي بقوله: لا والله، أبو بكر بن أبي مريم واهن. أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس وضعفه كلامه وضعفه الألباني. الآن كلها ضعيفة. الكيس ضعيف. كلها ضعيفة. لكن العاجز والفاجر. عندك كلكم عندكم الفاجر. شغل هو المحفوظ، يعني المحفوظ أن العاجز هو المناسب لللفظ لمعنى الكلمة. نعم. وقال عليه السلام: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. وقال صلى الله عليه وسلم حديث اتفاقه على الواقع شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذراء برأيه. فعليك بخويصة نفسك، عليك بالعزلة، ما عليك من أحد، ودع عنك أمر العامة. معنى ظاهر وانطباقه على الواقع محقق، لكن هناك نصوص أخرى ما زالت قائمة محكمة من الخلطة والأمر والنهي والتعليم والتوجيه، كل هذا مطلوب. ويتأكد ما جاء في الخبر في حق من لا يستطيع أن يؤثر بغيره كسائر نصوص العزلة. ما قال عنه؟ قال حسن، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وحسنه الترمذي شواهده. انظر جمع الأصول، انتهى كلامه. قال الترمذي في بعض النسخ حسن غريب، حديث ضعف. على كل حال الحديث لا يقل عن الحسن، وتشبث به كثير من طلاب العلم، يقولون هذه الأمور موجودة وعلقت الخلطة عليها، وإذا وجدت عليك بخويصة نفسك، ما عليك من أحد، اعتزل الناس، ومقتضاه ألا تأمر ولا تنهى ولا تعلم ولا توجه. إذا ترك هذا الأمر ماذا يكون حال الناس؟ أقل الأحوال التخفيف والمدافعة وتقليل الشر بقدر الإمكان، وسمع كلمة الحق من قبل غافل يستيقظ بها. فالعزلة لا شك أن الإنسان إذا كان يتأثر ولا يؤثر، هذا تتعين في حقه العزلة لأنه يخشى عليه. وأما إذا كان بالعكس يؤثر في الناس خير، يأمرهم وينهاهم ويعلمهم ويرشدهم ويوجههم، ولا يتأثر بما هم عليه مما ذكر في الحديث وغيره، فإن هذا يخالط الناس. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم جاء مدحه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات وثلاث منجيات. فالمهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه، والمنجيات خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. وقال أبو قال صحيح بشواهده، أخرجه القضاعي والديلمي والبزار وأبو معين من طرق كلهم من حديث أنس، ورد من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم بأسانيد واهية، لكن تتقوى بمجموعها. انظر الصحيح الألباني. لكن الواهية تتقوى مهما كثرت، الواهية لا تتقوى عند جمهور أهل العلم مهما كثرت الطرق والشواهد والمتابعات، ما دامت شديدة الضعف. هذه الجادة المعروفة عند أهل العلم. منهم من يرى أن حديث واهي إلى طريق آخر واهي يخف ضعفه، ثم إذا جاء من أكثر من طريق واهي يشد بعضها بعضا، لا تصل إلى درجة حسن، لكن ترتفع عن الضعف الشديد إلى الضعف الذي ينجبر. وهذه طريقة السيوطي، ويسلكها الشيخ الألباني أحيانا. ولذلك إيش قال عنه؟ الألباني رحمه الله صحيح قال حسن لغيره، يسلكها أحيانا، يعني يجبر الضعيف الشديد الضعف، لسيما إذا كثرت طرقه، لا يكفي طريق واحد أو اثنين، إذا وجد طرق كثيرة يعني تدل على أن له أصلا. وعامة أهل العلم على أن مثل هذا لا ينجبر، لا يقبل الانجبار، يبقى واحي. نعم. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه، فإن كان عمله تبعا لهواه فيومه يوم سوء، وإن كان عمله تبعا لعلمه فيومه يوم صالح. وقال الأصمعي: سمعت رجلا يقول: إن الهوان هو الهواء لما اسمه، فإذا هويت فقد هويت فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال هويت يعني سقطت في هوة يعني حفرة هويت، وأما هويت فقد رغبت في الشيء. نعم. وسئل ابن المقفع عن الهوى فقال هوان سرقت نونه، فأخذه شاعر فنظمه وقال نون الهوان من الهوى مسروقة، فإذا هويت فقد لقيت هوانا. وقال آخر إن الهوى لهو الهوى، إن الهوى لهو الهوان بعينه، فإذا هويت فقد كسبت هوانا، وإذا هويت فقد تعبدك الهوى، فاخضع لحبك كائنا من كان. ولعبد الله بن المبارك ومن البلايا للبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك لحبك يعني محبوبك، فاخضع لحبك يعني لمحبوبك، يعني يحكي واقع أن المحبوب لا بد أن يخضع له. نعم. ومن البلايا للبلاء علامة ألا يرى لك عن هواك نزوع، العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع تارة ويجوع. ولابن دريد إذا طالبتك النفس يوما بشهوة وكان إليها للخلاف طريق، فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. ولأبي عبيد الطوسي والنفس إن أعطيتها مناها فاغرة نحو هواها فاها. وقال أحمد بن أبي الحواري والشاعر وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محضاك النصح فاتهم. الأصل أن النفس الأمارة والشيطان لا ينصحانك، لا ينصحانك، فالنفس تتبع هواها وما يروق لها وما تشتهيه، وقد حفت النار بالشهوات، فأنت خالف أمرها وعصيها، لأن الجنة حفت بالمكاره وإن كان المقابل المضاد مما تكره. نعم. وقال أحمد بن أبي الحواري مررت براهب فوجدته نحيفا فقلت له أنت عليل؟ قال نعم. قلت مذ كم؟ قال مذ عرفت نفسي. قلت فتداوى؟ قال قد أعياني الدواء وقد عزمت على الكي. قلت وما الكي؟ قال مخالفة الهوى. وقال سهل بن عبد الله التستري هواك دواء، هواك داؤك، فإن خالفته فدواؤك. وقال وهب إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما فانظر أبعدهما من هواك فأته. وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب، أشرنا إلى ما فيه كفاية منه، وحسبك بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قوله تعالى من المؤلفات في الباب في ذم الهوى كتاب كبير لابن الجوزي بهذا اللفظ ذم الهوى، كتاب مجلد كبير ومطبوع متداول اسمه ذم الهوى. نعم. قوله تعالى وأضله الله على علم، أي على علم قد علمه منه، وقيل أضله عن الثواب على علم منه بأنه لا يستحقه. وقال ابن عباس أي على علم قد سبق عنده أنه سيضل. وقال يعني أضله الله على علم منه يعني من الله جل وعلا، والاحتمال الثاني أضله الله على علم منه من الضال نفسه. نعم نعم. وهب إذا أطلق نعمه. نعم. وقال مقاتل على علم منه أنه ضال، والمعنى متقارب. وقيل على علم من عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل: على علم يجوز أن يكون حالا من الفاعل، أي أظله على علم منه به، أي أظله عالما بأنه من أهل الضلال في سابق علمه. ويجوز أن يكون حالا من المفعول، فيكون المعنى أظله في حال علم الكافر بأنه ضال. وختم على سمعه وقلبه، أي طبع على سمعه حتى لا يسمع الوعظ، وطبع على قلبه حتى لا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة، أي غطاء حتى لا يبصر الرشد. وقرأ حمزة والكسائي غشوة بفتح العين من غير ألف، وقد مضى في البقرة. وقال الشاعر: أما والذي أنا عبد له يمينا، وما لك أبدي اليمين، لئن كنت ألبستني غشوة لقد كنت أصفيتك الود حينا. أبدي أو أبدي، كان أبدي اليمين. أبدي أبدي، نعم. أبدي اليمين. أبدأ. أبدي. أما والذي أنا عبد له يمينا، وما لك أبدي. وظهر أبدي. أقصد شيخنا وش المعنى لو كان أبدي؟ شو معنى أبدي؟ وش تفهم من أنت؟ يمينا وما لك أبدي. يثبت من في نفس الوقت. أما والذي أنا عبد له يمينا وما لك أبدي اليمين، يعني أنت ما تحتاج إلى أن أبديه وأظهره، أنت تعلم ولا المظهر، وأنا عبد لك. نعم. أبدي. نعم نعم. أما والذي أنا عبد له يمينا وما لك أبدي اليمين، لئن كنت ألبستني غشوة لقد كنت أصفيتك الود حينا. فمن يهديه من بعد الله، أي من بعد أن أضله، أفلا تذكرون، تتعظون وتعرفون أنه قادر على ما يشاء. قادر على كل شيء، قادر على كل شيء، إنه على كل شيء قدير. التعليق بالمشيئة جاء في حديث آخر من يخرج من النار ويقال له تمنى في صحيح مسلم، ثم في آخره: فإني على ما أشاء قادر. ولا يعني هذا أن الذي لا يشاءه لا يستطيعه ولا يقدر عليه، والآيات كلها مطلقة أنه على كل شيء قدير فلا قيد. وأما التعليق بالمشيئة فقد يفهم منه أن الذي لا يشاءه لا يقدر عليه، مع أنه في الحديث قادر لا يتصور أنه لا يقدر على ما لا يشاءه. لماذا؟ لأن هذه القدرة متعلقة بأمر سابق موجود لا يتصور أنه لا يقدر عليه، بينما عموم إن الله على كل شيء قدير يشمل السابق واللاحق. وإذا قلنا أنه معلق بالمشيئة قلنا أنه لا يستطيع الذي لا يشاءه من اللواحق. أما ما وجد وتحقق وظهر للعيان وتم إيجاده فإنه قادر عليه بلا محالة. فالمشيئة تختلف في الحديث عن المشيئة المعلقة في مثل هذا الكلام. نعم. وهذه الآية ترد على القدرية. نعم. والإم لا، الطبري رحمه الله في أول تفسير الملك قال إنه على ما يشاء قدير. لا، وكل إذن كان المرد إلى الاستدلال بالحديث. نعم، الحديث صحيح في مسلم، لكن الآيات كلها مطلقة ما في تعليق بالمشيئة. نعم. وهذه الآية ترد على القدرية والإمامية ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد. الإمامية اللي هم الرافضة الاثنى عشرية كلهم قدرية، كلهم قدرية، بل غلاة في القدر مثل المعتزلة، وهم أيضا في كثير من أبواب الاعتقاد معتزلة، إضافة إلى الرفض صلى الله السلامة والعافية. هذه لا ترد على القدرية. القدرية اللي هم نفاة القدر، الذين يرون أن الأمر أنف، أن مشيئة الله لا تتعلق بفعل المخلوق، بل المخلوق يخلق فعله، وليس مشيئته وقدرته تابعة لمشيئة الله وقدرته، فيثبتون خالقا مع الله جل وعلا. وإذا جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة، هذا طرف. والطرف الثاني من يستدل بهذه الآيات ويقول أن الإسلام الإنسان مسلوب الإرادة، أضله الله أضله، خلاص ما له إرادة ولا شيء، ختم على قلبه وسمعه، ما له دخل وما له أي دور، والله جل وعلا ختم على هؤلاء وجعل هؤلاء من أهل النار وهؤلاء من أهل الجنة، وليس لهم أي عمل. وهذا قول الجبرية، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الجبرية يرون أن الإنسان، القدرية النفاة نفوا لئلا يثبتون أن الله جل وعلا ظالم لبعض عباده، والجبرية قالوا أن هذا أذهب، هذا تقديره، هؤلاء في النار ولم لكم ولو لم لكم منهم أي سبب، وهؤلاء الجنة وهؤلاء، لكن يترتب عليه الظلم. الله جل وعلا خلق الإنسان وركب فيه العقل وبين له السبيل، هداه النجدين، بين له الطريق على ألسنة رسله وكتبه المنزلة، فما ترك لأحد حجة. وفي علمه السابق جل وعلا أن هذا يستجيب للرسل فيكون من أهل الجنة، وهذا لا يستجيب فيكون من أهل النار، وأثبت هذا في علمه السابق. هذا في علم الله جل وعلا أن هذا شقي وهذا سعيد، لكن هل هم بمجرد هذا التقدير أو لأسباب حصلت منه؟ الله جل وعلا دله على الطريق وركب فيه اختيار وجعل فيه مشيئة، لكنها مشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. يعني في أحد يمنع الإنسان إذا سمع المؤذن أن يقوم الصلاة؟ الذي لا يصلي هل يوجد شيء يمنعه من الصلاة؟ ولا له فيه حرية واختيار، يمكن بكل سهولة أن يقوم إلى مكان الوضوء يتوضأ ويخرج المسجد، ما في ما يمنعه. لكن الله جل وعلا علم منه أنه لا يستجيب فقضى عليه بأنه شقي، وهذا علم منه جل وعلا أنه يستجيب فقضى عليه وكتب عليه وأنه سعيد. فالإنسان حرية واختيار، ليس بمجبور، وليست حركته كحركة ورق الشجر في مهب الريح كما يقول الجبرية، تحرك بإرادة واختيار، يؤمر فيأتمر أو يعصي، هذا موجود في هذا وفي هذا. لكن هل تركيب الشخص الذي يأتمر غير تركيب الشخص الذي يعصي؟ هل يوجد من ما يوثقه من امتثال الأمر؟ الحرية موجودة، بدليل أن كثيرا ممن كانوا لا يأتمرون ولا ينتهون من الله عليهم بهداية فصاروا يأتمرون وينتهون، والعكس أيضا، والعبرة بالخواتيم. فقول الجبرية باطل، لأنه يلزم منه أن الله جل وعلا ظالم لبعض خلقه، وقول القدرية أيضا باطل، لأنه يثبت مع الله جل وعلا خالق، وأهل السنة وسط بين الفريقين، يثبتون للعبد مشيئة وله قدرة وله حرية واختيار، لكنها مربوطة ومتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. نعم. ثم قيل: وختم على سمعه وقلبه، إنه خارج مخرج الخبر عن أحوالهم. وقيل إنه خارج مخرج الدعاء بذلك عليهم كما تقدم في أول البقرة. وحكى ابن جريج أنها نزلت، وهذا الختم وهذا الطابع كله بأسباب بدرت منهم، بأسباب بدرت منهم، الأسباب منهم. وهؤلاء الذين ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، علم الله جل وعلا منهم أنهم لا يستجيبون، فطبع الله على قلوبهم. هنا يقول إنه خرج مخرج الخبر عن أحوالهم. الأسباب التي هي سبب للطبع مثلا، جاء في حديث من ترك 3 جمع متوالية طبع الله على قلبه، هو في الأزل في القدر مكتوب أنه مطبوع على قلبه وأنه شقي، لكن ما السبب في هذا الطبع؟ نعم، السبب كونه ترك 3 جمع متوالية. والسبب منه ولا من غيره؟ منه. هل يوجد ما يمنعه من صلاة الجمعة؟ ما يوجد ما يمنعه، في حرية واختيار، لكنه اختار ألا يصلي. مثل هذا ليس لهؤلاء حجة على الله جل وعلا. قد يقول قائل إن السبب يتقدم الحكم، ما تحكم على الإنسان حتى يبدو السبب منه، والحكم في علم الله جل وعلا أزلي قبل وجود السبب. نقول نعم، هذا بالنسبة للمخلوق الذي لا يعرف النتائج والأحكام حتى تظهر الأسباب التي رتبت عليها هذه الأحكام، أما بالنسبة للخالق الذي يعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، مثل هذا لا يتجه إليه، الله يعلم جل وعلا. يعني لو أن مدرسا قال للطلاب، عدد 10 منهم قال أنتم ناجحون، و10 منهم أنتم راسبون، وهم 20، قبل الامتحان حكم عليهم بهذا، يسوق ولا ما يسوق؟ لا، ما يسوق، لأنه ما يعرف عن المستقبل شيء، لكن الله جل وعلا يعرف عن ماذا سيحدث في المستقبل. ففرق بين الخالق والمخلوق. نعم. وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة، وحكى النقاش أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف، وقال مقاتل نزلت في أبي جهل، وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة، فتحدثا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو جهل والله إني لأعلم أنه لصادق، فقال له مه وما دلك على ذلك؟ قال يا أبا عبد شمس، كنا نسميه في صباه الصادق الأمين، فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكاذب الخائن، والله إني لأعلم أنه لصادق. قال فما يمنعك أن تصدقه وتؤمن به؟ قال تتحدث عني بنات قريش أني قد اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسرة، واللات والعزى إن اتبعته أبدا. فنزلت وختم على سمعه وقلبه. صلى الله العافية، صلى السلام. نعم. قوله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، هذا إنكار منهم للآخرة وتكذيب للبعث وإبطال للجزاء. ومعنى نموت ونحيا أي نموت نحيا، أي نموت نحن وتحيا أولادنا. قال لو أقروا بالحياة بعد الموت كانوا أقروا بالبعث وهم ينكرونه، فلا بد من تأويله. فإما أن يقول أن المراد بتحيا أولادنا، أو على ما سيأتي تقريره من قبل المؤلف رحمه الله. نعم. أي نموت نحن وتحيا أولادنا. قاله الكلبي وقرئ ونحيا بضم النون، وقيل يموت بعضنا ويحيا بعضنا، وقيل فيه تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وهي قراءة ابن مسعود: وما يهلكنا إلا الدهر. قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا العمر، والمعنى واحد. وقرئ: إلا دهر يمر. وقال ابن عيينة: كان أهل الجاهلية يقولون: الدهر هو الذي يهلكنا، وهو الذي يحيينا ويميتنا. فنزلت هذه الآية. وقال قطرب: وما يهلكنا إلا الموت. وأنشد قول أبي ذؤيب: أمن المنون وريبها تتوجع، والدهر ليس بمعتب من يجزع. وقال عكرمة: أي وما يهلكنا إلا الله. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أهل الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فيسبون الدهر. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. قلت: قوله قال الله. الحديث بكماله عند من؟ حسن الله. قال: أخرجه الطبري بهذا اللفظ، والحاكم من حديث أبي هريرة وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وهو كما قال، لكن جعل صدره من كلام ابن عيينة، وهو عند البخاري دون صدره. نعم. قلت: قوله قال الله إلى آخره نص البخاري ولفظه، وخرجه مسلم أيضا وأبو داود، وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدهر. وقد استدل بهذا الحديث من قال إن الدهر من أسماء الله. يعني كابن حزم يرى أن الدهر من أسماء الله، وعامة أهل العلم على أنه ليس من أسماء الله، لكن لما نسب التصرف في الكون الذي هو في الأصل لله جل وعلا إلى الدهر وإلى الليالي والأيام، وسب الدهر باعتبار أنه هو المتصرف، والمتصرف في الحقيقة هو الله جل وعلا، فإذا سب الدهر على أنه هو المتصرف اتجه السب إلى المتصرف الحقيقي. نعم. لا لا، هذا هو المراد عند أهل العلم. نعم. وقال: من لم يجعله من العلماء اسما إنما خرج ردا على العرب في جاهليتهم، فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هو الفاعل كما أخبر الله عنهم في هذه الآية، فكانوا إذا أصابهم ضر أو ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر، فقيل لهم على ذلك: لا تسبوا الدهر، فإن الله هو الدهر. يعني فإن الذي تسبونه في الحقيقة هو الله، تسبون الدهر باعتبار أنه هو المتصرف، لكن الذي تسبونه في الحقيقة هو الله جل وعلا المتصرف على خلاف مرادكم. لو أن شخصا فعل فعلا واختفى، ثم وجد عند هذا الفعل من يصلح أن يلصق به، فاجتمع الناس عليه فسبوه وذموه ودعوا عليه، يلحق شيء ولا ما يلحق؟ ما يلحق شيء. يلحق من؟ يلحق الفاعل. يعني لو وجدت مصحف ممزق بيد شخص وعليه أمارات الفسق، فأنت تسبه وتدعو عليه، وما هو الفاعل، الفاعل غيره، يتجه الذم والسب والشتم وأد الدعاء عليه إلى هذا الشخص أو الذي فعل حقيقة، إنما يتجه الذي فعل حقيقة، والدهر هي مجرد خزائن أيام وليالي، ليس له شيء من التصرف، والمتصرف هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فالذي يسب الدهر على أساس أنه هو المتصرف هو في الحقيقة إنما يسب الله جل وعلا، نعم. الشيخ صلى الله عليه وسلم كذلك اليوم. ها؟ سب اليوم. اليوم اللي عرفت فيه. ما يتوجه هذا السب. هل هذا في محظور؟ إيه فيه نفس سب للدهر هذا. سب للدهر. لكن اقتران الدهر بأمر سوء لا يمنع من تسميته بمثلا يوم النحس مثلا لما حصل فيه، ومثل ما جاء إن كان الشؤم ففي ثلاث، كان الشؤم ففي ثلاث، المرأة والدابة والدار. المرأة والدابة والدار لا دخل لهم فيما حصل له عند الاقتران بهم. نزل بيت فحصل له مصيبة، رأى أن هذا الشؤم بسبب هذه الدار، أو اشترى دابة فوقع منها وانكسر، أو تزوج امرأة فاقترن بها بعض المصائب المالية والبدنية وغيرها. إن كان الشؤم ففي هذه الثلاث، لكن لم يكن شؤم. والشؤم الموجود عند هذه الثلاثة لا بها، ست أسباب. يعني لو تزوج امرأة ثانية وقد كتب عليه أن يفتقر، كتب عليه أن يفتقر، فلو تزوج امرأة ثانية حصل نفس الشيء. لو تركب دابة ثانية وقد كتب عليه أن ينكسر، لابد أن يحصل ولو كانت غير الدابة الأولى، وهكذا. ولذا، وهذا ملحظ يعني دقيق، وإن لم يوضحه ابن القيم رحمه الله، قال إن الشؤم يحصل عند هذه الثلاثة لا بها. معلوم أن الأسباب عند الأشعرية غير مؤثرة، ويقولون إن الري يحصل عند الشرب لا به، يحصل عند الري لا به، والإبصار يحصل عند البصر لا به، ولذلك لا فرق بين الأعمى والمبصر عندهم، ويجوزون أن يرى الأعمى وهو بالصين بقة الأندلس، إن البصر سبب وليس له أثر، والكلام في هذا كثير. لكن فيما قاله ابن القيم بالنسبة للثلاثة، إن كان الشؤم في ثلاث فالشؤم الشيء يحصل عندها لا بها، لأن ليست أسباب حقيقية مؤثرة، ليست أسبابا حقيقية مؤثرة. لو صار عندك مثلا موظف من بلد عرفوا بصناعة الفراء مثلا، أو السيارات من نوع معين، فكان شراؤك للفراء لك ولأسرتك من صناعة بلد هذا الشخص، أو سياراتك من سيارات بلد هذا الشخص، إن كنت معجبا به وبصناعاتهم صار سبب يعني في وجود هذه الأشياء، يعني له أثر في الموضوع، له أثر في الموضوع. لكن إذا كنت بينه، إذا كنت ما رغبت فيه ولا أردته ولا أعجبك بشيء من الأشياء، ثم اشتريت هذه السيارة وإن كانت مصنوعة من مصنوعات بلده، حينما توظف عندك مثلا لخدمتك، وجود هذه الآلة عند وجود هذا الرجل لا بسببه، بخلاف ما لو كان له أثر في وجودها. ظاهر ولا مو ظاهر؟ فوجود هذه المصائب وهذه المشاكل عند وجود هذه المرأة لأنها مكتوبة عليك، حتى لو تزوجت غيرها، والدابة أيضا كونك وقعت منها وانكسرت، فلا يعني أن هذا أمر لم يكتب عليك، إنما كتب عليك، فلو اشتريت غير هذه الدابة لحصل لك. ولا يقال أن قول ابن القيم هذا موافق لقول الأشعرية، لا، الأشعرية يجعلون كل الأسباب لا قيمة لها ولا أثر لها، وجودها مثل عدمها. فالإنسان يشرب كأس من الماء، كأسين ثلاثة، يتضلع يحصل له الري، يقول لا ليس من الماء، إن حصل هذا الري عنده لا به. هذا الكلام باطل مخالف لصريح العقل فضلا عن صحيح النقل. يقابلهم المعتزلة، المعتزلة يجعلون الأسباب مؤثرة بذاتها، وأهل السنة يجعلون للأسباب أثر، لكنه الله جل وعلا هو الذي جعل الأثر في هذا السبب. نعم نعم. على هذا القول هل يدخل مع هذه الثلاثة غيرها؟ لكن الناس ملحظهم عند حصول هذه الأمور لهذه الثلاثة فقط، وهي موجودة عند غالب الناس، وأكثر الناس يتشائمون بها من هذه الحيثية، فجاء التنصيص عليها. نعم. يعني لو مثلا توظف بوظيفة ومن توظف إلى أخذ له مدة، وكل ما طلع بيروح للدوام صدم، يبي يدعي الله لا يعيد اسم وظيفة ولا ما أدري إيش، يظن أن هذه الأمور من الوظيفة، لا هذا ليس له شيء، ليس له أثر. شيخ أحسن الله عليك، يعني مثلا يترك الزوجة، شلون يتركها؟ لا، لأن لو أخذ غيره باقي من مما كتب عليه شيء بيصير. لا لا ما يترك. بعضهم الشيخ استدل الشعوب في ثلاثة ويطلقها. لا لا لا لا، يعني لأن الناس يرون أن هذه الأمور حصلت بها بسببها. نعم. بعضهم الشيخ صلى الله عليه وسلم مثلا يقول جو المدينة الفلانية سيء، هل هذا يصير؟ بعض البلدان جوها موبوء وبعضها صحي وبعضها غير صحي، هذا سهل، هذا موجود. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وانقل حماها إلى الجحفة، كان فيها حمى. وهذا شيء ملاحظ ومشاهد، بعض البلدان السكن فيها لمجرد عمارة الأرض، وإلا غير مناسبة إطلاقا، برد شديد وحر شديد، بينما بعض البلدان متوسطة في هذا وفي هذا. لا أنا ما هو بسبب الدهر الآن ويحكم على هذا البلد بأنه شديد البرد أو موبوء، يعني البيئة متلوثة، هذا ما فيه إشكال. المهم أنه باعتبار أن هذا الأثر موجود بالفعل، يعني لو انتقل عنه إلى بلد آخر انتهى. نعم. أي إن الله هو الفاعل لهذه الأمور التي تضيفونها إلى الدهر، فيرجع السب إليه سبحانه فنوه عن ذلك، ودل على صحة ما ذكره، ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث. ولقد أحسن من قال، وهو أبو علي الثقفي: يا عاتب الدهر إذا نابه لا تلوم الدهر على قدره. غدره بالغين، غين غين على قدره. لا تلوم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر، وينتهي الدهر إلى أمره. كم كافر أمواله جمة تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. وروي أن سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر، يعني مثل ما قال نسأل الله العافية المعري: كم عالم عالم ضاقت إيش مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي جعل الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا، صلى الله عليه وسلم. نعم. وروي أن سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيرا ما يذكر الدهر، فزجره أبوه وقال: إياك يا بني وذكر الدهر. وأنشد: فما الدهر بالجاني لشيء لحي فما الدهر بالجاني لشيء لحيته لا لحينه فما الدهر بالجاني لشيء لحينه ولا جالب ولا جالب البلوى فلا تشتم الدهر ولكن متى ما يبعث الله باعثا على معشر يجعل مياسيرهم عسرا. وقال أبو عبيد ناظرت بعض الملاحدة فقال الملحدة ناظرت بعض الملحدة فقال ألا تراه يقول فإن الله هو الدهر؟ فقلت وهل كان أحد يسب الله في آباد الدهر؟ بل كانوا يقولون كما قال الأعشى إما حلا وإن مرتحلا وإن في السفر إذ مضوا مهلا. استأثر الله بالوفاء وبالعدل وولى الملامة الرجلا. يعني ما في أحد يسب الله، يعني هم يعترفون بأنه هو الخالق الرازق، يعترفون بربوبيته، فيسبونه مباشرة؟ لا يسبون، إنما يسبون الأسباب التي جعلها الله جل وعلا أسبابا. نعم. قال أبو عبيد ومن شأن العرب أن يذموا الدهر عند المصائب والنوائب، حتى ذكروه في أشعارهم ونسبوا الأحداث إليه. قال عمرو بن قميئة رمتني بنات الدهر من حيث لا أرى، فكيف بمن يرمى وليس برامي؟ فلو أنها نبل إذا لاتقيتها، ولكنني أرمى بغير سهامي. على الراحتين مرة وعلى العصا أنوء ثلاثا بعدهن قيامي. يعني حاول يقوم ثلاث مرات ويا الله يقوم. نعم. ومثله كثير في الشعر، ينسبون ذلك إلى الدهر ويضيفونه إليه، والله سبحانه الفاعل لا رب سواه. ما لهم بذلك من علم، أي علم، ومن زائدة، أي قالوا ما قالوا شاكين. إن هم إلا يظنون، أي ما هم إلا يتكلمون بالظن. وكان المشركون أصنافا، منهم هؤلاء ومنهم من كان يثبت الصانع وينكر البعث، ومنهم من كان يشك في البعث ولا يقطع بإنكاره. وحدث في الإسلام أقوام ليس يمكنهم إنكار البعث خوفا من المسلمين، فيتأولون ويرون القيامة موت البدن ويرون الثواب والعقاب، إلى خيالات تقع للأرواح بزعمهم. فشر هؤلاء أضر من شر جميع الكفار، لأنهم يرون أن قولهم يعني في شيء من له شيء من القبول والرواج على بعض الناس الذين لا يدركون حقائق الأمور. يقول نعم يبعثون، البدن يستمر ميت والروح تبعث وتنعم بأمور لا حقيقة لها، بل هي أمور تخيلية. نعم. لأن هؤلاء يلبسون على الحق ويغتر بتلبيسهم الظاهر، والمشرك والمجاهر بشركه والمشرك المجاهر بشركه يحذره المسلم. وقيل نموت وتحيا آثارنا، فهذه حياة الذكر. وقيل أشاروا إلى التناسخ، أن يموت الرجل فتجعل روحه في موات فتحيا به. يعني كون الناس يغترون بمثل هؤلاء ولا يغترون بالكافر الصرف المعلم بكفره، هو الذي جعل المنافق في الدرك الأسفل من النار، لأنه يظهر للناس أشياء ويلبس عليهم، وأما الكافر لا يمكن أن يقبل منه شيء، لا يمكن أن يقبل. أما المنافق فباعتبار يصلي مع الناس ويأتي بما يغرهم به في الظاهر قد يقبل منه، وأخشى ما وأضر ما يمكن أن يخشى مثل ما جاء في الخبر منافق عليم اللسان، وقد كثروا في هذا الزمان ممن يكتبون في الصحف ويظهرون الناس في وسائل الإعلام ويلبسون عليهم ويلقون عليهم الشبهات، هم كثير لا كثرهم الله. نعم. قيل نموت وتحيا آثارنا، هذا إنكار البعث الحقيقي، لكن الآثار والذكر يستمر بعد موته، لأنه لو قيل أننا نموت ونحيا حياة حقيقية لصاروا مقرين بالبعث، والحقيقة أنهم لا يقرون بالبعث، فلا بد من تأويل الآية، إما بالتأويل الأول نموت وتحيا أولادنا، أو يموت أقوام ويحيا أقوام، أو نموت وتحيا آثارنا كما هنا، أو إشارة إلى التناسخ، نموت تفارق أرواحنا أبداننا لكنها تنتقل إلى أبدان أخرى فتحيا بها. القول بالتناسخ قديم، قديم جدا، ومع ذلك موجود إلى الآن في بعض الجهات في الفلبين وفي غيرها يقولون بهذا بالتناسخ، أنه أمر سهل، يعني أنه يقتل الإنسان يقتل فيقتل ثم يأتي من الغد، يعني كأن المسألة يسفر ثم يأتي بفيزة ثانية كما يفعل بعض أهل الحيل من العمال، إذا مات روحه تأتي إلى بدن آخر ويجي سهل. فلذلك يسهل عندهم القتل، يسهل عندهم ما يوجب القتل، لأن الأثر ضعيف، يعني لم يحيى بكرة ولا بعد، سهل. والله المستعان. نعم. والله الهنود أقدم، الهنود أقدم بهذا. نعم. قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذ تقرأ على هؤلاء المشركين آياتنا المنزلة في جواز البعث لم يكن ثم دفع، ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا، حجتهم خبر كان والاسم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا، يعني مثل ليس البر أن تولوا، يكون الخبر هو المقدم ونصبه ظاهر، والمبتدأ اسمها هو المؤول، المصدر المؤول. نعم. إلا أن قالوا أتوا بآبائنا الموتى نسألهم عن صدق ما تقولون، فرد الله عليهم بقوله قل الله يحييكم، يعني بعد كونكم نطفا أمواتا ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة كما أحياكم في الدنيا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يعيدهم. نعم. على ما تقدم هما موتتان وحياتان، نطفة ميتة ثم يحيى بنفخ الروح ثم يموت بمفارقة الروح البدن ثم يحيى للبعث، ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. نعم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن الله يعيدهم كما بدأهم. قال الزمخشري فإن قلت لما سمى قولهم حجة وليس بحجة، قلت لأنهم أدلوا به كما يدلي المحتج بحجته وساقوه، يعني على حد زعمهم، على حد زعمهم أنها حجة فتسمى حجة، يعني مثل ما يقال الحديث الموضوع المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال الحديث، يعني على حد زعم واضعه سمى حديث، على حد زعم واضعه، وهذه تسمى حجة على حد زعم المحتج بها. نعم. كما يدلي المحتج بحجته وساقوه مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم، أو لأنه في حسبانهم وتقديرهم حجة، أو لأنه في أسلوب قوله تحية بينهم ضرب وجيع. كيف تكون تحية والمراد بها الإكرام والتعظيم وتكون بالضرب الوجيع؟ استهكم هذا. نعم. كأنه قيل ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة، والمراد نفي أن تكون لهم حجة البتة. فإن قلت كيف وقع قوله قل الله يحييكم، جواب ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قلت لما أنكروا البعث وكذبوا الرسل وحسبوا أن ما قالوه قول مبكت ألزموا ما هم مقرون به من أن الله عز وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم، وضم إلى إلزام ذلك إلزام ما هو واجب الإقرار به إن أنصفوا وأصغوا إلى داعي الحق، وهو جمعهم يوم القيامة. ومن كان قادرا على ذلك كان قادرا على الإتيان بآبائهم، وكان أهون شيء عليه. قوله تعالى ولله، يعني إذا كان قادر على إحياء على إماتة الحي ثم إحياؤه، إذا كان قادرا على إماتة الحي ثم إحياؤه، فقدرته على إحياء من مات من باب أولى، لأن والكل عنده سواء، الكل عنده سواء، إماتة ثم أحياء بالنسبة لهم الأحياء الذين يتحدثون يحتاجون في إحيائهم إلى إماتة قبلها، وآباؤهم الذين طلب إحياؤهم هم أموات، فالفعل الواحد أسهل من الفعلين عندهم عند المتكلمين أسهل. فإذا قدر على ما هو عندهم أشد مما يترتب عليه إماتة ثم أحياء، فقدرته على الإحياء بعد أن حصلت الإماتة من باب أولى، فيكون إتيانه بآبائهم الذين ماتوا أهون، وهو أهون عليه من الذي لم يمت بعد ثم يموت ثم يبعث ثانية مرة ثانية، مع أن الكل عليه هين. وأهل العلم يقول أن أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، إنما أهون بمعنى هين، الكل هين سهل عليه. نعم نعم. إيه؟ عندك الذين طلبوا رؤية الباري جل وعلا فصعقوا ماتوا ثم بعثهم، والنائم يبعث لأن النوم موت. نعم. بداية كلامك حالي شيخ رأيك وخلاص يكفي. اللهم صل على محمد وعلى آله.